ايه اللي بيحصل للمسيحيين في مصر؟ احنا في وقت الثورة لما كنا عايزين حسني مبارك يمشي من مكانه او يرحل، المسلمين والمسيحيين كان ايديهم في بعض. دلوقتي اسمع من قرايبي في مصر، اسمع من صحابي في مصر، اشوف التلفزيون الاخبار العربي، افتح الانترنت، الاقي المسيحيين كل شوية بيتهاجموا، وكل شوية نطلع ببدعة جديدة. اصل حد اتخطف ومحبوس في الكنيسة أو الدير، والدير بيعذبهم عشان هم عايزين يسلموا. أنا مش بشتم في المسلمين أو بقول أي كلام وحش على المسلمين، بالعكس أنا معايا صحاب مسلمين وبعزهم جدا جدا في الكلام اللي أنا هقوله المتطرفين دينيا والسلفيين اللي عمالين يهاجموا في الكنايس ويهاجموا في المسيحيين. انتوا مش عارفين أي حاجة عن ديننا، سيبوا المسيحيين لوحدهم. والألفاظ المهينة اللي عماله تتقال للبابا، اللي انا مرضاش اقول لا اقولها لاي حد في الشارع، ولا حد عندنا من الدين المسيحيه بيقولها على حد منكم، تيجوا تقولوها للبابا عندنا قدام الكل ليه؟ على فكره احب افكركم ان ما حد بيجي يحاول يأذي البابا شنود عندنا مش بيحصل له حاجه كويسه. اسامه بن لادن اللي اتقتل ده، احب اقول لكم ان اخر انسان هدده كان البابا شنوده، وبصوا حصل ايه. والسادات لما حب يحدد اقامه البابا شنوده بصوا حصل له ايه. واضح جدا ان في ناس مش راضيه تتعلم من الموقف اللي كان بيحصل. ايه ده؟ اشوف انا كنايس في الامبابه، واشوف انا المناظر، هما السلفيين بيدخلوا جوه الكنايس ويهدوا الشبابيك ويضربوا الناس اللي جواها. ايه ده؟ خلاص انتوا عايزين تمشوا بجلاليب وشباشب ودقن طويل اكنكم في القرن السادس؟ خلاص روحوا شوفوا لكم مصحة او صحراء انتوا تتعالجوا فيها وتعملوا فيه، تهببوا فيها اللي انتوا عايزينه. سيبوا المسيحيين لوحدهم. ايه ده؟ ايه ده؟ حرام. ومش بس المسيحيين اللي هم معترضين عن اللي انتوا بتعملوه، كمان في مسلمين معترضين عن اللي انتوا بتعملوه، عشان انتوا اصلا بصراحة انتوا مش انتوا ولا هتوردوا على جنة ولا هتوردوا على نار. انتوا هيكون ليكم مكان مخصوص ليكم لوحدكم. كل شوية نطلع بدعة جديدة، اصل حد اتخطف. عايزه اقول لكم ان احنا مش بنكبر اي حد يتنيه مسيحي. لو حد اسلم او غير اديانته خلاص، دي مش هتزود في الديانه بتاعتنا، خلاص ده حريته الشخصيه. وما عندناش اي حاجه في الانجيل تقول لنا نروح نحاول ناذي الشخص ده، فما تجوش تحاولوا تالفوا حاجات على الانجيل وتبعتوها لي، عشان انا عارفه ان دي كذبه، عشان انا بقرا الانجيل بنفسي. وطبعا هتهاجم على الفيديو ده عشان بتكلم على الديانة المسيحية. ايه ده؟ والتاني يقول ان في اسلحة في الكنيسة. انت اولا عمرك ما دخلت كنيسة، وبصراحة الحمد لله ان انت عمرك ما دخلت كنيسة، يعني انت منظرك يخد. ايه التأليف والاجرام اللي بيحصل عن المسيحيين وضد المسيحيين؟ المسيحيين برضو ليهم حق في مصر، ما ننساش التاريخ. والمسيحيين كمان هيقعدوا في مصر عشان دي في الاول وفي الاخر برضو بلدهم. سيبوا المسيحيين في حالهم، وسيبوا البابا شنودة كمان في حاله. ربنا معاك يا بابا، يا بابا شنودة ربنا معاك، خصوصا في الظروف دي. احنا مش بنأذيكوا. واحب تاني اوجه ان الفيديو ده متطرفين دينيا، وفاكرين انتوا فاكرين روحكم انا مش عارفه ايه. انا بصراحه انا مش لاقيه كلام. شغل الجهل ابتدى. يلا يلا، اصلا احنا كل العالم مسيحيين مسلمين يهود اي اديانه اي جنسيه في العالم عارفين ان انتوا اصلا ناس جهله، ناس جهله وتفكيركم سطحي بشكل غريب، مش لاقيه له كلام يوصفه. تفكيركم سطحي بشكل غريب. انتوا بصراحه عايزين تتحطوا في مساحه مجانين، انا مش لاقيه لكم كلام. انتوا بصراحه عايزين تتحطوا في كده، وانا بصراحه كنت هقول لكم سوري ان انا بقول لكم كده يا متطرفين، بس انا مش لاقيه كلام تاني. شكرا.